ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الأصح. والقسم الثاني المجهول المعين الذي سمي، المجهول المعين الذي سمي، وهو نوعان: أحدهما ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق، ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق، وهو مجهول العين. والآخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، وهو مجهول الحال ويسمى مستورا. وهذا الذي ذكره المصنف من القسمة والحد واقع باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح، وإن كان يوجد في كلام الحفاظ الأولين تصرف آخر غير الذي ذكر، لكن طالب العلم في المبادئ يعتني بالاصطلاحات المستقرة، هذه قاعدة في الطلب، طالب العلم في المبادئ يعتني بالاصطلاحات المستقرة. لماذا؟ لأن الاصطلاحات قبل استقرارها تتعدد معانيها أم لا تتعدد؟ تتعدد مرة قديما جمعت معنى المرسل في كلام الحفاظ حسب تصرفاتهم فوجدته 16 معنى. فهذه إذا جيت للطالب في المبادئ وأعطيت 16 معنى وش يقول؟ يقول العلم، والصحيح عدم العلم، عدم العلم، لأنه لا يستفيد. إذا كانت مسألة واحدة في المصطلح في بيان أنواع علومه يذكر فيها 16 نوعا ثم يبين في الكلام على كل واحد، ماذا يبقى في قلب المتعلم؟ لا يبقى شيء. لكن إذا ثبت فيه الاصطلاح المستقر بعد ذلك أمكنه هو أن يجمع أكثر مما قد يكون جمع شيخه، لأنه إذا كان يقرأ في كتب المحدثين فوجد معنى خلاف المعنى الذي استقر عنده في التلقي، فسيستفيد أنه معنى مستعمل عند بعض الحفاظ فيثبته، فإذا وجد آخر أثبته، فإذا وجد آخر أثبته، فينمو العلم عنده لأن عنده أصلا بنى عليه. أما إذا لم يكن عنده أصل يبني عليه فإنه سيكون مشوشا تلتبس عليه العلوم. والتاسع من أسباب الطعن بدعة الراوي، والبدعة شرعا هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، والبدعة شرعا هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، وهي على ما ذكره المصنف نوعان: أولهما بدعة بمكفر ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور، وثانيها بدعة بمفسق. وقد ذكر المصنف أنه يقبل حديث من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته، فاختياره أن من كان مبتدعا بدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين: أحدهما ألا يكون داعية إلى بدعته، والآخر ألا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة، ألا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة. والمختار أن من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره، أن من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره. والعاشر من أسباب الطعن سوء حفظ الراوي، سوء حفظ الراوي. وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما، أو تساويهما، رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما. استهيد ذلك من عبارة المصنف في شرحه: ولا تسفر عن تحقيق الفرق بين سوء الحفظ وفحش الغلط، ولا تسفر عن تحقيق الفرق بين سوء الحفظ وفحش الغلط، وكأن الأول حال الراوي، يعني سوء الحفظ حال الراوي، والثاني نتيجتها يعني فحش الغلط. فهذا هو الفرق بينهما، أن سوء الحفظ هو حال الراوي، وأن فحش الغلط هو النتيجة المترتبة من سوء الحفظ. وسوء الحفظ نوعان: أحدهما سوء حفظ لازم للراوي، سوء حفظ لازم للراوي ويسمى حديثه شاذا على قول، وحده الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، وهو معنى آخر الشاذ سوى ما تقدم. والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي، سوء حفظ طارئ على الراوي، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، وهي حال تعتري من كان ضابطا لمحفوظه ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه ولم يتميز حديثه فصار مختلطا، فتغير حفظه ولم يتميز حديثه فصار مختلطا. وفي تحقيق الفرق بين بعض أسباب الرد بطعن غموض أشار إليه ملا علي القاري في مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر، كالفرق بين الغفلة والوهم أو فحش الغلط وسوء الحفظ. ولما فرغ المصنف من عد أسباب الرد بسقط أو طعن نبه إلى ما يتقوى إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة، وهو حديث سيء الحفظ والمستور والموصل والمدلس، وهو حديث سيء الحفظ والمستور والموصل والمدلس، فيصير حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، وهو الحسن لغيره كما تقدم. والمعتبر من الرواه من كان ضعفه خفيفا قابلا للاعتضاد، من كان ضعفه خفيفا قابلا للاعتضاد، فإن اسم المعتبر يختص به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وأنه ثلاثة أقسام: أولها المرفوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة ألخص هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، واحتج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقته في الواقع، فإن منه ما يتضمن وصفا خلقيا أو خلقيا. والمرفوع نوعان، أحدهما مرفوع مسند وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، وهو المدلس والمرسل والخفي، يعني قد يوجد في المرفوع الذي يسمى مسندا قد يوجد ما هو منقطع لكن انقطاعه مخصوص بحال ايش؟ بحال التدليس والإرسال الخفي. لذلك الحافظ بن حجر قال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فيسمى أيضا يسمى مسندا. فالمسند عندهم إما مقطوع نصا باتصاله أو أن يكون ظاهره ذلك. متى يكون ظاهره ذلك؟ إذا كان يوجد معنى يوهم الاتصال وهو التدليس أو الإرسال الخفي. واضح؟ ومن لا يعي مثل هذه الاصطلاحات يغالط أحكام الحفاظ. فمثلا قال الإمام أحمد في حديث بادام مولى أم هاني أبي صالح مولى أم هاني عن ابن عباس هو مسند، هو مسند. ما معنى هو مسند؟ يعني بسند ظاهر الاتصال، وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا لتدليسه أو إرساله الخفي، وهو الموجود في هذا، لأن الحفاظ نصوا على أن أبا صالح، بعض الحفاظ نصوا على أنه مدلس، وأورده الحافظ بن حجر في تعريف أهل التقديس. ثم من وجه آخر أراد الإمام أحمد الإعلام بأن جل ما يرويه أبو صالح عن ابن عباس هو في التفسير، والإمام أحمد يدخل قول الصحابي في التفسير في المسند كما تقدم معنا في شرح مقدمة أصول التفسير. فلا يستدل بمثل هذه العبارة على أن الإمام أحمد يرى أنه سمع منه، فهمتم؟ لأن هذه العبارة لا تدل على هذا في تصرف أهل العلم، فإذا لم يوغل المرء في فهم كلام أهل العلم أوقعه على غير ما يريدون. ولأجل هذا نجد أن مسلما قال في هذا الإسناد إن أبا صالح لم يسمع من ابن عباس، فلا بد من التأليف بين قول الحافظ أحمد والحافظ الآخر مسلم بما تدل عليه قواعد أهل الفن، لا أن يعكس المرء القضية ويصير معنى أن معنى قول الإمام أحمد حديث مسند أنه معنى حديث متصل بالسماع. والآخر مرفوع غير مسند، مرفوع غير مسند وهو مرفوع صحابي بسند منقطع، وهو مرفوع صحابي بسند غير بسند منقطع، فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه ومرفوع صحابي بسند ظاهره الانقطاع، فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه ومرفوع صحابي بسند ظاهره الانقطاع. وثانيها الموقوف، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.

على الاتصال أو الانقطاع، وتوضيحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، إحداهما أن تكون عنعنته عن غير معاصر له، أن تكون عنعنته عن غير معاصر له، فروايته منقطعة بلا إشكال، والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر له، أن تكون عنعنته عن معاصر له، فلا يخلو من إحدى حالين. إحداهما الأولى أن يكون مدلسا، فهذا يتوقى العلماء عنعنته، فهذا يتوقى العلماء عنعنته وفق مراتب ليس هذا محل بيانها، لكن عنعنة المدلس عندهم ربما أوجبت رد الحديث. والثانية أن يكون بريئا من التدليس، أن يكون بريئا من التدليس، فهو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم عنعنته، فقيل تحمل على السماع مطلقا، وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، أو حكما باعتبار القرائن وهو المختار. كيف لقاؤهما حقيقة أو مرة؟ حقيقة أو حكما؟ ما معنى حقيقة؟ يعني الوقوف على ذلك حقيقة، فيتبين أنه لقيه واجتمع به. والثاني كأن تأتي قصة، قال لقيته أو خرجت معه أو نحو ذلك. والثاني القرائن، وأهل العلم يثبتون اللقاء حكما بالقرائن، فالبخاري خرج لأحد الرواة عن أبيه وهو عبد الله بن بريدة، وليس في أخباره ذكر السماع، ولكنه عاش مع أبيه 30 سنة. هذا قرينة قوية أم غير قوية؟ قوية جدا، تصير ذلك اللقاء محكوما بأنه بذلك تلك الرواية بأنها منطوية على إمكان السماع لحدوث اللقاء وتحققه. وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهي 8. أولها السماع من لفظ الشيخ، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي سمعت وحدثني. فإذا سمع من شيخه فإنه يقول حدثني شيخي. من الفوائد التي خذوها حتى يتحقق لكم هذا، حدثني شيخنا محمد بن سليمان بن جراح، وأشار إلى متنه، قال سمعت شيخنا أحمد عطية الأثري، وأشار إلى متنه، يقول حفظ المتون يشد المتون، حفظ المتون يشد المتون، حفظ المتون يعني أصول العلم، يشد المتون يعني يقوي الإنسان في العلم، كما أن متنه بالأكل والرياضة الذي هو على ظهره يشتد، فهذا إذا رويتموه اشتكون العبارة حدثنا فلان وأشار إلى متنه. والثاني القراءة عليه وتسمى العرض، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني وقرأت عليه،

ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي، وهذا يشمل الألفاظ وغيرها كالإشارة وتحميض الوجه ونفض اليدين وإخراج اللسان. وأكثر العلماء اقتصروا في مراتب الجرح والتعديل على ذكر الألفاظ فقط، لأنها الأصل في الجرح والتعديل، فهي غالب المعبر به، والإشارات مما يعسر ضبط المراد منها، والإشارات مما يعسر ضبط المراد منها، مثل تحميض الوجه. كيف؟ هذا واحد سأل وجوابه اشرب عصير ليمون واشترى حالة تحميض الوجه. المسألة الثانية، يعني إذا أردنا أن نعبرها بعبارات أهل العلم نقول حال تعتري الوجه أثر ذوق حموضة، حال تعتري الوجه أثر ذوق حموضة، والصورة أبلغ من مثل هذا الحد. المسألة الثانية، من تقبل منه التزكية؟ أحيانا بعض الطرف يعني تعجب بعض يعني المجودة والقراء، يعني يقولون للطالب خذ مرآة وانظر كيف مخارجك، تنظر كيف حركاتك، فيعجب الإنسان من حاله إذا صار يطبق مثل هذه الأحوال. المسألة الثانية، من تقبل منه التزكية؟ والتزكية هي الوصف بالجرح أو التعديل، ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا، أي ناقدا يصف الرواة بالجرح أو التعديل. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، الآن الناس عندهم التزكية هي إيش؟ الوصف بالتعديل، وهي فقط، وهي تشمل أيضا الوصف بالجرح. المسألة الثالثة، تعارض الجرح والتعديل، فذكر أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل، طيب لو صدر من امرأة، الإخوان اللي في كلية الحديث، هل مر معكم أن امرأة حكمت على راوي ثقة صدوق ضعيف؟ مر ولا ما مر؟ ما مر، لكن الآن يكثر الرسائل في كلية الحديث، الأخوات اللي قدمن الرسالة والخلاصة في الراوي أنه ثقة. المسألة الرابعة، حكم الجرح المجمل وهو الخالي من بيان سببه، فذكر أن الراوي إن خلى عن التعديل قبل الجرح مجملا على المختار، فإذا وجد راو فيه جرح وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرح مجملا قبل الجرح لانعدام التعديل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:

اعتقه بنو هاشم فهو الهاشمي مولاهم، وهو اعتق أبا الحباب الهاشمي، فأبو الحباب الهاشمي مولى المولى فيكون مولا من أسفل، وشكران فيكون أبو الحباب مولا لبني هاشم من أسفل لأنه مولى المولى، ويكون شكران مولا لبني هاشم من أعلى. ومن نظر في كتب رواة الحديث كالتقريب وأصوله يجد قولهم فلان بن فلان الأصبحي مولاهم دون ملاحظة المعنى الذي أراده الفقهاء من إرادة المعتق الأصيل من القوم، بحيث يعتنون بجمعه والعناية به، فلا تجد في ترجمة أبي بكر رضي الله عنه وهو مولى فلان وفلان وفلان ممن اعتقهم، بل إذا ذكر أحد اعتقه أبو بكر قيل القرشي ولاء نسبة إلى معتقه من أعلى وهو أبو بكر الصديق، فدل تصرفهم أن معنى المولى من أعلى ومن أسفل عند المحدثين هو ما تقدم ذكره مما نحى إليه الشمنيان الأب والابن وتبعهما المناوي رحمهما الله. ثم ذكر المصنف أنواعا أخرى من علوم الحديث تنبغي معرفتها، وهي معرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ، وسن الأداء أي التحديث بمروياته، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث، وهو سبب صدوره لا إيراده، أي السبب الذي لأجله جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإيراد فإنه يتعلق بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، كقولنا أورد أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث ردا على مروان بن الحكم، أو أورد البخاري هذا الحديث لبيان كذا وكذا. وقوله وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء هو أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله، هو أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله، صرح به المصنف في الشرح، ولعله عند تدوين هذه المقدمة وهل عن ذكر اسمه فأرشد إليه بذكر أحد مشاهير تلاميذه وهو أبو يعلى الفراء رحمه الله. وهذه الأنواع كما قال المصنف غالبها قد صنف فيها، وهي نقل محض أي معتمدة على النقل. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. بقي عندنا إن شاء الله تعالى غدا كتاب الورقات في صبيحة اليوم وبعد العصر، وفي المساء تفسير الفاتحة وقصار المفصل، ثم بعدهما نجم المنبهات، وفي فجر الجمعة إن شاء الله تكون قراءة كتاب منح المكرمات إجازة طلاب المهمات. هذا هو المتقرر أصلا، وعسى أن نجتهد لنأتي بها جميعا غدا. وابن القيم رحمه الله يقول أسرع ما تكون الخيل في آخر الحلبة، أسرع ما تكون الخيل في آخر الحلبة، يعني ينبغي أن يجتهد الإنسان بالحمل على نفسه وتحريضها وتصديرها، لأننا قد شارفنا بإذن الله على نهاية البرنامج.